بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أما بعد، تعريف السنة. السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا من حيث ما إذا تكلمنا في أبواب الفقه من الواجب، الواجب والفرض والواجب والمباح والمندوب والمستحب، كل هذا بالنسبة لتعريف السنة. ولكن نحن نتكلم عن السنة التي ينحرف عنها كثير من الناس والتي هي نقصدها في هذا الدرس الطيب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إخواننا ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين في هذه البلاد، بلاد نيجيريا، وفقهم الله سبحانه وتعالى وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والسير على الصراط المستقيم وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح. فالسنة التي نتكلم عنها في محاضرتنا هذه هي التي نقصدها، وهي التي ضد البدعة. ضد البدعة عندنا السنة وعندنا ما يخالفها هي البدعة، وهي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. والسنة تفسر القرآن، وهي إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من فعله، وإما من تقريره، أي أنه يقر من يفعل شيء ولا يقول أن هذا فيه، أو يعني يقول أن هذا ليس بصحيح. فإذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقر بهذا، فتعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. وإخوة الإخوة الكرام، ترك السنة وعدم المحافظة عليها، أي ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المحافظة عليها، يوقع المسلم في البدعة، يوقع المسلم في البدعة. والبدعة كما قال عليه الصلاة والسلام ضلالة، والضلالة تدخل الإنسان أعاذنا الله وإياكم النار. وكل مسلم يحب أن يدخل الجنة ويكره أن يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم القرآن والسنة في الخلافات والنزاعات، فقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والسنة هي المصدر الثاني للتشريع، مصدر الثاني للتشريع في هذا الدين، أي يجب العمل بها وحفظها والمحافظة عليها حتى يعبد المسلم ربه على الطريق الصحيح. وترك السنة يجعل المسلم تاركا لأهم شيء في دينه، الذي هو الطريق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتينا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن نأخذ به ونعمل به، وما نهانا كل ما نهانا عنه علينا أن ننتهي عنه ونمتنع عنه. هذا هو التشريع وهذا هو الدين الذي ارضاه الله سبحانه وتعالى. فلزوم السنة هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. ومن أسباب الانحراف عن السنة هو التكبر على شرع الله سبحانه وتعالى والبحث عن البديل. ناس كثير يتكبرون على شرع الله سبحانه وتعالى، يبحثون عن البديل بحجة الحضارة وما شابه ذلك. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكثير من الناس نجدهم يبحثون عن بدائل في لتشريع الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يظنون أن في التشريع هذا فيه شدة عليهم وأنهم يبحثون عن شيء، وليس هذا مخرج من مما قد لا يسلم فيه الإنسان، ليس لا يسلم فيه الإنسان ولا يأمن على حياته إذا بحث عن تشريع غير تشريع الله سبحانه وتعالى. أن الخالق أعلم بما يصلح العباد وما يصلح شؤونهم وما يصلح أمور دينهم ودنياهم، فهو الذي وضع هذه الحدود حتى تقل هذه حتى لا تقع الفوضى، وحتى يأمن الناس على حياتهم، وحتى يستطيعون أن يعيشوا في هذه الحياة. فلا يحكم المسلم عقله في النصوص، المسلم لا ينبغي أن يحكم عقله في النصوص، بل عليه أن يسلم عقله للنص، ولا يأخذ بعقله ولا يتبع هواه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح أعلى. نحن عندما نمسح على الفين أو على الجوربين أيهما يتسخ أكثر؟ الذي يتسخ هو أسفل القدم، نعم، سواء كان الجورب أو الخف هو الذي يمشي على التراب ويمتلئ بالتراب. فهذا إذا كنا نحكم العقل، ولكن الشرع يقول لنا مسح أعلى الخف، فهذا تعبد لله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نسلم به. وكما قال الله سبحانه وتعالى: حتى لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك لو كان الدين بالرأي لكان الغسل من البول والغائط أولى من الغسل من الجنابة. أيهما أنجس، البول والغائط أو الجنابة؟ فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوضأ من البول والغائط ونغتسل من الجنابة. والمعلوم أن الجنابة ليست يعني بنجاسة البول أو الغائط. كذلك الأمر الثاني من أسباب الانحراف عن السنة قراءة كتب المبتدعة والسماع لدروسهم والجلوس معهم، وهذا يؤدي إلى نسيان السنة ويظن كثير من الناس أن الذي يعني يظن أن هذه البدع هي السنة ويفعلونها على أنها سنة، كما حدث في أمور كثير في هذه الحياة من أمور الناس. وكذلك يحصل انسلاخ إذا إنسان قرأ الكتب واستمع إلى فلا مجال في عقله أو في قلبه لسماع السنة إذا استمر على سماع المبتدعة وقراءة كتبهم أنه يتأثر بهم، يتأثر بهؤلاء المبتدعة ويصبح صاحب بدعة من كثرة ما قرأه وما سمعه من كلام المبتدعة. وأيضا من الأمر الثالث من أسباب الانحراف، أو السبب الثالث من سبب الانحراف عن السنة، عدم الدفاع عن السنة عند سماع أهل البدع والأهواء من سبهم للسنة أو طعنهم في السنة. ينبغي أن لا يسكت السلفي على ذلك، فهو ليس شيطان أخرس، فلابد أن يتكلم بالحق ويدافع عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس طعنوا في كتب في البخاري وفي مسلم وفي الصحابة رضوان الله عليهم، فعدم الدفاع عن السنة يؤدي إلى انحراف الناس عن السنة. وكذلك قد يكون هذا الساكت كأنه يرضى عن هذا، فكأنه يحارب السنة، فعليه أن يدافع عن السنة بكل ما أوتي من قوة، باللسان إذا كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بالكتابة أو ما شابه ذلك، حتى تنتشر السنة وتضمحل البدعة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي يرى يعني يؤدي السنة فله الأجر، وكل من عمل بهذه السنة، هذا الذي فعل السنة في الأول يأخذ أجرها وأجر كل من عمل بهذه السنة حتى يوم القيامة. وبعكسها السيئة أو البدعة، فكل من ابتدع شيئا وفعله شخص آخر فإنه يأخذ الوزر على فعل هذا، ويحمل أوزار كل من فعلوا هذه البدعة. كذلك من أسباب الانحراف عن السنة عدم دفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخوض فيهم، وكما يفعل الرافضة والشيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الخوض فيما حدث بينهم. ورسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ويقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهم الذين الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين حملوا إلينا هذا الدين، وحملوا إلينا هذه السنة الصحيحة إلينا، والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في هذا الدين. كذلك الطعن في من أسباب الانحراف الطعن في علماء السنة وطلابهم، الطعن في علماء السنة وفي طلابهم الذين تربوا على أيديهم، يضعف أهل السنة ويزيد عدد المبتدعة وتكثر الفتن وينعدم الأمن في المجتمعات بسبب أفكار أهل البدع. ومن هذه الأفكار، مفكار أهل البدع، هي الخروج على الحكام والمظاهرات، فإنها من شيم أهل البدع. أما أهل السنة فلا يخرجون على الحكام ولا يفعلون المظاهرات. كذلك من أسباب الانحراف عن السنة الغلو، الغلو في العبادات، الغلو في العبادات. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بزيادة في العبادة ظنا منه أن هذا فيه ثواب وفيه أجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عندما جاء إلى بيته وكان خارج البيت، جاء ثلاثة يسألون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبادته وطاعته لله عز وجل التي يؤديها في بيتي، وسألوا زوجاته من خلفه أو من وراء حجاب اللي هو يعني من برا من خارج البيت. فأخبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كذا وعبادته كذا، فكأنهم الثلاثة دول ثلاثة نفر كأنهم تقلوها، يعني كأنهم قالوا إن هذا إيش شيء قليل، فنحن نستطيع أن نفعل أكثر من هذا. أما أحدهم فقال أما أنا فلا، نعم تقلوها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن يعني نحتاج إلى ثواب زائد حتى يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فأما أحدهم فقال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قوم الليل كله ولا أنام، الليل مكان يعني للنوم، نعم للنوم. والله سبحانه وتعالى أمر صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الليل إلا قليلا، يعني ما الليل كله يقومه، نعم. فهذا القائل قال إني أستطيع أن أقوم الليل ولا أنام، أقوم في عبادة الله عز وجل ولا أنام حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عني، هذا الذي يقصده. وأما الثاني فقال وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يعني ما أفطر ولا يوم، ولا يوم أفطره في السنة كلها أو في العام كله. وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أن يعني لأن النساء يشغلونني عن عبادة الله وعن طاعة الله. ثم انصرفوا، ووصل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى منزله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام خطيبا يحذر من هذه الأقوال أو من هذه الأفعال لأنها ليست من السنة. فقال أما أنا فأقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر، أصوم وأفطر يعني ما أصوم كل الدهر، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. كذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان صائما وأغشي عليه وهو في السفر، فقال فسأل عن حاله، قال إنه صائم، قال اغمروه فليستظل وليفطر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، ليس من بر الصيام في السفر. فالزيادة في هذا في الزيادة في الدين ليس على يعتبر بدعة ويعتبر مخالفا للسنة، والله سبحانه وتعالى لا يثيب على ذلك، لا يثيب على ذلك. وإن كان يظن بعض الناس أن في هذه الزيادة فيها زيادة ثواب، لا ما يزيد، يعني ما ينفع الإنسان يصلي الظهر فوق 4 ركعات ولا يصلي العصر فوق 4 ركعات ولا المغرب فوق 3 ركعات ولا العشاء فوق 4 ركعات ولا الفجر فوق 2 ركعات ويقول أنا إيه أنا أريد الثواب الكثير، ما ينفع هذا، نعم. فلابد أن نلتزم، هذه هي العبادة وهذا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويأخذ عليه الإنسان الثواب. كيف نقي أنفسنا من الانحراف عن السنة؟ هو الجواب على هذه الأسباب وهي الرضا بشرع الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكم الله وحكم رسوله، وعدم الجلوس مع أهل البدع ولا السماع لهم وعدم ولا الدفاع ولا السماع لهم والدفاع عن السنة وعن الصحابة الكرام والترضي عليهم وعدم الخوض في الصحابة وعدم الطعن في علماء السنة أو تلاميذهم الذين يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين والدفاع عنهم وإحياء السنة وقمع البدعة والخرافة لابد أن يكون المسلم هكذا حتى لا يكون سببا في انحرافه أو انحراف المسلمين عن السنة الصحيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين، يهدي إخواننا في كل مكان، ويعيدهم إلى السنة ويثبتهم على السنة، وأن حتى تزول البدع وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.